ثامن عشر أبواب صلاة الخوف. هذا موضوع نفيجة ترصيع. حديث شرصد نوت شش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله خديجة رضي بشويب وببي أقوتي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ملقال في غنبار صلابة خديلي بن غزو أكر أفغزها برخي نجديب نجد يا معروفة نجد هرجها كبلن بتن إجباجيرة عربة حتى عراقة بجني نجد توازين العدو يعني أم البرنبر دجمني راوستي بجنا بي غزوي غزوة ذات الرقاع فصففنا لهم يعني أم مقابل دجمني ريس ريس راوستي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا في غنبرج الصلاة خذ لي بن رابو نبيج البري مكر. فقامت طائفة معه جماعتك إج بصرمان القلب في غنبري راوس في الصلاة خذ لي بن تصلي نبيجك. وأقبلت طائفة على العدو وجماعتها دي بصرمانا صفا دي بروي مال دجمني المقابل دجمني راوس فيه. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غنبر صلابة خديلي بن شو ركوع الجلوان بصرمان الجل في غنبري صلابة خديلي بن نبيج الكلم ونكربو ندو قسم وسجد سجدتين ودو سجد بن ثم انصرفوا اشتهن جاءت جماعتا نبيج الجل في غنبري كر صلابة خديلي بن شون مكان الطائفة التي لم تصلي شون الجهة اوه جماعتي اوهش نبيج نكي. فجاءوا أوجهاتهم فسمدوه فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة في غنبري صلابة خديلي من ركعات البري وان جكر شنكو دو ركعات ركعاتك البري قسمه ايكيكر وركعات دي البري قسمه دويكر وسجد سجدتين وشود دو سجدة ثم سلم بشتهنج صلاب بدا. فقام كل واحد منهم هر ايكشبان هر دو قسمه وان دو قسم بون هر ايكي ركعاتك القلب في غنبري ناكر صلابة خديلي من ركعاتك القلب هريك شوان الجدا فركع لنفسه ركعة ركعتك بخوكر وسجد سجدتين ودس سجدة برن يعني نبيج أخو تمام كر. وعنه رضي الله عنه في رواية هروصش كيس عبد الله روايتك دياهاتي قال يقوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إش كيس في غنبري صلابة خديلي بن وإن كانوا أكثر من ذلك يعني هيش هكر بتربن يعني ترس دجوار ترليهات فليصلوا بلا هنجي بصرمان نبيجي بكن قياما شبير به يعني بريضة بكنو بلا نبيجي بكن وركبانا اتسيار بن السرفش تدوارجك بلا نبيجي تخوبك هكارتاز قلق دجوارك.